اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن عملية الإفساء تواجه مشكلتين. المشكلة الأولى مشكلة وجوب الفحص التي هي مشكلة عامة لجميع مستندات المجتمع، فسواء كان مستنده استصحاب أو بقية الأصول أو خبر مستند أو ظهور آية، كل ذلك شرط التمسك به هو البحث والعامل لا بحث له. هذه المشكلة. المشكلة الثانية أن الشاب أن المستند إذا كان هو الأصول العملية بحيث أنه يعتبر فيها اليقين والشك كما في الأصول، أو الشك فقط كما في بقية الأصول، بقية الأصول فيلزم أن لا تجري هذه الأصول العملية في حق العام لأنه لا شك له، وهكذا لا يقين له، فكيف يفتيه المجتهد بالفقهة؟ المشكلة الثانية. أما المشكلة من الناحية الأولى مشكلة وجوب الفحص، فقلنا يمكن التغلب عليها بما يلي سترنا سابقا، وهو أن يقال إن الفحص اللازم ليس هو فحص الإنسان بنفسه، بل ولو بغيره بواسطة المجتهد، وإلا يلزم إذا الفحص كان واجب على كل إنسان بنفسه يلزم حياة تتعطل بعد كلهم يكون يأتون يأخرون دلس بعد. فإذا الفحص اللازم هو الفحص ولو بواسطة المجتهد ومعه تنحل المشكلة، لكن قلت أنا استدركت بعد ذلك، قلت وإن الطبيعي المقصود فحص المجتهد الأعلم بناء على اعتبار الأعلمية في المرجع التحليلي، وفحص مطلق المجتهد بناء على عدم اعتبار الأعلمية. هذا حقيقة ما ذكر، ولكن بحثنا جديد من الآن، ويظهر من كلمات السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف الإشكال التالي، وهو أن المدار إما أن يكون على فحص الأعلم أو على فحص مطلق المجتهد، وكلاهما لا يمكن الإسكان لورود محذور عليه، أما فحص الأعلم فلأن لازم اعتباره وكونه هو المدار. ها هو أن المجتهد إذا لم يكن أعلى وأدى اجتهاده إلى شيء فيحرم عليه الإفتاء بما أدى إليه اجتهاده، بل ويحرم عليه العمل بما أدى إليه اجتهاده، بل ويلزم أكثر من ذلك. وإن لم يشر هو سيد الشهيد إلا بس آمها نصرتان له قلت سيده يلزم أكثر من ذلك، يلزم تعطيل استنباط والاجتهاد في حق غير الأعلم، فغير الأعلم لا يمكنه أن يستنبط حكم أبدا لأن الشرط ما دام هو تحت الأعلم فتحت غير الأعلم لا يكون شنو معتبرا وكاد. ومع عدم كفايته فلا يكون مضمون الاستصحاب وبقية الأصول، بل والخبر وظهور الآيات مضامين هذه لا يكون ثابتا في حق غير الأعلم، لأن ثبوت مضامين هذه مشروط فيما مشروط في حق الأعلم، وحيث لا فحص للأعلم ولا ثبوت لمضامين هذه الأدلة ومعه فلا يمكن أن يفتي، ويحرم أن يفتي مضامينه لعدم ثبوته، بل ولا يمكن أن يعمل بها بهذه المضامين في حق نفسه لعدم ثبوتها أيضا، يعني ثبوت المضامين مش مثل تحرص بعد الأعلم وهو غير أعلم، بل ولا يمكن أن يجتهد ويستنبط أن ثبوت هذه المضامين في حقه مشروط في الفحص من الأعلى، وحيث لا فحص من الأعلى فلا مضامين في حقه ليستنبطها وليجتهد في تحصيلها. هذا إذا كان المدار علينا على فحص أعلى، وأما فحص مطلق المجتهد فلا يمكن أن يكون المدار عليه باعتبار أن لازمه متى ما فحص أحد المجتهدين صار الحكم ثابتا في حقي، في حق شنو؟ جميع الناس لا العوام فقط. فهو بل وبقية المجتهدين بما فيهم الأعلى منهم. هذا حصيلة ما ذكره من الإشكال. فقلت الإشكال شلون صار؟ لا يمكن أن يكون المدار على فحص المجتهد، يعني إما أن يكون المدار على فحص الأعلى ولازمه غير الأعلى، إذا اجتهد لا يمكن أن يبكي حرام ولا يحمل. والحال بأراءنا، والحال أن من المسلمات جواز أن يبكي ارتغاية الأمر غير ما لازم أن يحمل، لكن تأذى تتسؤال بين هذا يبكي لا بأس بذلك، ليس من المحرمات بلا إشكال. وأيضا بلا إشكال يجوز أن نعمل بأراءنا، والحال أنه لو كان مدار على فحص الأعلام يلزم حرمة الإفتاء وعدم جواز العمل بأراءنا. وإذا كان المدار على فحص مطلق المجتهد فلازمه متى ما فحص مجتهد من المجتهدين ولو غير أعلى سوف يثبت الحكم في حق الجميع بما في ذلك المجتهدون. هذا حقيقة الإشكال بقلب التصرف. وفيه إنه حينما يقال بكفاية فحص المجتهد فليس المراد كفايته في حق كل إنسان، بل في خصوصي، بل في حق خصوصي نفسه ومقلديه. هذا هو المقصود. وأما بقية المجتهدين فكل منهم يجب عليه أن يبحث بنفسه، فإن مقتضى الأدلة لولا المحذور الذي ذكرناه من لزوم اختلال النظام، مقتضى الأدلة وجوب الفحص على كل إنسان، إما بأجل التكالب وجوب الفحص، إما استفاد المقتضى على ذلك، أو ما دل على وجوب التعلم والتفقه، وهذه المدارس لو قلنا وهي فقد يستفاد منها وجوب التعلم والفحص على كل شيء، ولكن لأجل المحذور المتقدم نرفع الجد عنها، وهو محذور لزوم اختلال النظام لو وجب على كل إنسان الفحص. وهذا المحذور أقرى الكبير، وأن عوام الناس لا يلزمهم الفحص، لا أن المجتهد لا يلزمه البحر. وكيف يكفي شخص مجتهد والحال أن المجتهد الثاني يرى قطع الأول في فحصه؟ على أي حال لا أطيل. حينما نقول بكفاية في فحص المجتهد نقول بكفاية بالنسبة إليه وللعوام أو لمقلدين، ما في حق المجتهدين الآخرين، لأن محذور اختلال النظام أو غيره يستدعي هذا المقدار، وهو كفاية فحص المجتهد في حق نفسه وحق العوام لا أكثر. ومعروف بناء على هذا، بناء على هذا يندفع كلا المحذورين المشار لهما في الإشكال، فلا يرد المحذور الأول وهو أنه لو كان المدار على فحص الأعلن يلزم حرمة الإفتاء، على غير الأعلن بل وحرمة العمل بفتاوى. هذا لا يرد المحذور، حيث أن فحص الأعلام شرط ومعتبر في حق العوام وليس في حق مجتهدين، حتى يقال على أنه غير الأعلام لا يمكنه الإفتاء، لأن ثبوت مضمون الدليل موقوف على فحص الأعلى لا يرد. فإن الموقوف على فحص الأعلى هو ثبوت المضمون في حق الحامي لا في حق بقية المجتهدين، وهكذا لا يرد المحذور الثاني وهو أن لازم اعتبار فحص مطلق المجتهد ثبوت الحكم في حق الجميع متى ما تحقق فحص واحد من المجتهد، هذا أيضا لا يرد باعتبار أن فحص المجتهد يكفي في حق نفسه والعوام المقلدين له لا في حق الجد. وهذا من المطالب الواضحة الممتار والمعارض على أي حال. فاتضح إذن، أرجع إلى صلب الموضوع، فاتضح إذن أن المشكلة من الناحية الأولى من ناحية اعتبار الفحص مندفعة، لأننا ننتفي باعتبار الفحص إما مباشرة فحص مباشرة أو بواسطة مجتهد الذي يرجع إليه ذهن. وأما من الناحية الثانية، المشكلة من الناحية الثانية الآن عالجة، وهي اعتبار اليقين والشك. فنتكلم تارة لو كان مستند جواز التقليد أدلة لفظية من قبيل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، أو قول عليه السلام فارجعوا إلى رواة أحاديث، وأخرى لو كان المستند هو سيرة العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبز. أما إذا كان المستند هو الأدلة اللفظية فيمكن أن يقال إن آية السؤال من أهل الذكر مثلا تدل بالمطابقة على وجوب السؤال والتقرير بالمطابقة وبالالتزام على أن العامي لا يعتبر حصول اليقين والشك له مباشرة، بل يكفي لجريان أصلي في حق العامي ثبوت اليقين والشك له. إذ لو لم يكفي هذا المقدار يلزم عدم إمكان التخليص وعدم إمكان السؤال، فوجوب السؤال والتقليد يدل بالالتزام على أن حصول اليقين والشك المجتهد يكفي، ولو لم يكن حاصلا للعامي، وإلا لتعذر وجوب السؤال والتقليد. هذا أصيل دفع المشكلة لو فرض أن المدرك كان هو الأدلة اللفظية لجواز التقليد. وقد يشكل على هذا الجواب بما يظهر من بعض كلمات السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف، وحاصله أنه بناء على هذا يلزم أن المجتهد يحرم عليه الإفتاء لو لم يحرز من نفسه الأعلمية والعدالة، لو لم يحرز من نفسه الأعلمية والعدالة، والحال أنه لا إشكال في عدم حرمة الإفتاء حتى لو لم يحرز المجتهد من نفس الأعلام أو الحذر، فنفس فإن نفس إصدار الفتوى لا يحتمل أحد حرمته إلا إذا كان الشخص أعلم ذلك، ما كنت أحكام سواء كان مصدر الفتوى أعلم أو غير أعلم، إصدار الفتوى لا بس ليس من المحرم، فليس شرط إصدار الفتوى الأعلمية أو العدالة، لا بد أن يحرز النفس العدالة. خلاص لازم هذا الجواب وهو كفاية يقين المجتهد وشك المجتهد هو أن المجتهد إذا ما أحرز الأعلمية والعدالة ما يجوز، وهذا من الأمور الباطلة بالبدالة. ووجه الملازم بيان الملازم وبيان الملازم كيف يلزم هذا المحذوف هو أن جواز الإفتاء موقوف على ثبوت الحكم في حق العام، وهذا مسلم له. مكرر جواز الافتاء موقوف على ثبوت الحكم في حق العام، إذ لو لم يكن ثابتا حكم في حق العام فبماذا يفتي المجتهد؟ جيد، لحد الآن فهمنا أن جواز الإفتاء مشروط بثبوت الحكم في حق العام. ثم نقول وثبوت الحكم في حق العام موقوف على تنزيل يقين المجتهد بمثابة يقين العام وشك المجتهد بمثابة شك العام. وقف على هذا وكرر المقدمة الثانية، وثبوت الحكم في حق العام موقوف على تنزيل يقين المجتهد وشك المجتهد بمثابة يقين وشك العام. و ثم نقول وتنزيل يقين وشك المشترك بمثابة يقين وشك العام موقوف على شمول أدلة التقليد لهذا المشترك. ولو آية واسألوا أهل الذكر لو كانت شاملة هذا كل شيء بل نستفيد حينئذ منها تنزيل بالالتزام، نستفيد تنزيل يقين وشك المجتهد منزلة يقين وشك العام. ثم نقول وشمون أدلة التقليد جواز التقليد لشخص فرع كونه، فرع كونه شنو؟ عادل وأعلى بناء على الصراط الأعلى. فإذا لم يحرز الشخص من نفس العدالة أو الأعلى منه فلا يحرز إذن فمن شرد دونه شمول أدلة جواز التقليد له. وإذا لم يحرز ذلك فلا يحرز تنزيل يقينه وشكه منزلة يقين وشك العام. وإذا لم يحرز ذلك يعني تنزيل يقين وشكه بمنزلة يقين وشك العام فلا يحرز ثبوت الحكم في حق عام ومعه فكيف يفتي؟ كيف يجوز التقليد بعدما لم يحرز ثبوت الحكم في حق العام؟ أكرر الإشكال. يقول إذا قلنا بأن أدلة جواز التقليد يستفاد منها أن المدار على يقين وشك المجتهد وليس على يقين وشك العام، يلزم المجتهد إذا ما أحرز من نفسه تعلمين والعدالة ما يجوز الإفتاء، والحال أنا من المسلمات جواز الإفتاء حتى إذا أنا ما أشوف نفسي أعلم أو ما أشوف نفسي عارف إصدار فصل يجب أن أحرم. بيان الملازمة وجه اللزوم هو هذا، أن جواز الإفتاء موقوف على ثبوت الحكم في حق العام حتى أفتي به، وثبوت الحكم في حق العام موقوف على تنزيل يقين المجتهد وشك منزلة يقين وشك العام. وهذا التنبيه موقوف عليه من على الشمول أدلة جواز التقليد هذا المشهد حتى نستفيد من هذا التنبيه. وشمول أدلة جواز التقليد لشخص فرح أن يكون أعلم وعادل، لأن أدلة التقليد يقول قلد الأعلم والعادل. فإذا لم أحرز من نفس الأعلمية والعدالة فما أحرز شمول أدلة جواز التقليد، وإذا ما أحرز شمول الدين فلا أحرز تنزيل يقيني وشكي منزلة يقين وشكي العام، وإذا ما أحرزت هذا فما أحرزت ماذا؟ ثبوت الحكم في حق العام، وإذا ما أحرزت ثبوت الحكم في حق العام فكيف حينئذ يجوز لي الإشكال؟ لا يمكن لي الإشكال. هذا حصيلة إشكال الشهيد، ولذا لا يمكن الالتزام بكون المدار على على يقين وشكل المجتهد. هكذا أفاد قدس سره، تأملوا لعل أحدكم يتمكن من الجواب إن شاء الله تعالى إضافة إلى الجواب الذي أذكره. اللهم صل على محمد وآل محمد.